بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في تدريس كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن معنى التربية وأهمية التربية لإقامة الدولة المسلمة. ثم قلنا لابد من وقفة مع الجيل الفاضل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، الذين يعني ما تشرفت البشرية بمثلهم، ولا أشرق يعني على البشرية يعني مثل نورهم. ولا شك أنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم رب داست قدمه الأرض. وقلنا أن مع هذه الوقفة مع الصحابة ندرس يعني ما هي المؤهلات وما هي الأخلاق التي سادوا بها الدنيا وحكموا بها العالم، وصارت لهم الجولة والدولة، وصاروا ملوك الدنيا كما أنهم أيضا ملوك الآخرة. فلا بد يعني أن هذا الجيل توفرت يعني فيه أخلاق ومؤهلات وصفات نالوا بها النصر، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه. فلما توفرت فيهم مؤهلات النصر وأخلاق النصر نصرهم الله عز وجل، فانتصروا على أنفسهم الأمارة بالسوء، وانتصروا على زينة الدنيا فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات، وانتصروا على العدو في أرض المعركة فكان النصر دائما حليفهم والعز ديدنهم. فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. أول خلق من هذه الأخلاق أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله جل فلا قول لأحد، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. من ذلك صدقهم يعني في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فكانوا أصدق الناس أقوالا وأحوالا وأعمالا، ولم يؤثر عن صحابي واحد كذبا. الكذب كان قبيحا عند العرب، وما ازداد بالإسلام إلا قبحا، فكانوا موصوفين بالصدق في الإيمان وفي الأحوال وفي الأقوال والأعمال. الخلق الثالث هو زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. كانت هذه سمة واضحة جدا في الصحابة، حتى كان يروي أنس يقول أنه رأى عمر بن الخطاب يخطب وهو أمير المؤمنين وبين كتفيه رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، ثلاث رقاع في جزء واحد وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين. وطبعا أخذوا هذا الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة، يعني جالس فترة القيلولة وشدة الحر في ظل شجرة ثم راح وتركها. الخلق الرابع الذي نستكمل يعني به مؤهلات أصحاب الخيرة البشرية، شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة الدنيا، وهذا طبعا ناتج عن اليقين بالآخرة، لأن لا يزهد يعني في الحقير إلا بحب الخطير. يعني الإنسان لا يمكن أن يزهد في الدنيا ولا يمكن أن يبذل نفسه إلا وهو مؤمن بالجنة وما فيها من نعيم يعني مقيم. فلم ترى آيات الصدق والبذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول، فكان في التابعين عباد وزهاد، وكان في التابعين 30 تابعيا، لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. وكما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرى في الآخرة. قال أبو الحسن الندوي: ولقد بعث الإيمان في قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة، وحنينا غريبا إلى الجنة، واستهانة نادرة بالحياة، تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رأي العين، فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا يلوي على شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. قال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، يعني كلمة استحسن هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فبشره أنه من أهلها، وأصحابه كلهم من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، يعني من عمامته، فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. فيقين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ووصف له الجنة، فكأنه يرى ويشاهد. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي وموسى الأشعري رضي الله عنه وبحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب حتى قتل. وفي معركة اليمامة كانت يعني في عهد الصديق، يعني مع المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، أغلقت بنو حنيفة أنصار مسيلمة الكذاب الباب عليهم وأحاط بهم الصحابة، دخلوا الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب. فماذا قال براء بن مالك؟ براء بن مالك كان يعني كان عمر يقول: لا تؤمروه على جيش فإنه مهلكة، أنه عنده يعني شجاعة وكأن في شيء من التهور، يعني فقل: لا تؤمروه على جيش فإنه مهلكة. فانظروا ماذا طلب من أصحابه، قال: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق الجحف ورفعوه بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، يعني أخذ يقاتل وحده المرتدين حتى فتح باب الحديقة. والمرتدون الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهؤلاء أتباع مسيلمة الكذاب من بني حنيفة، فطلب البراء بن مالك أن يلقى عليهم وأن يقاتلهم وحده. ينظر الواحد يرنون على صور مثلا 3 أمتار 4 أمتار 5 أمتار وينزل ويقاتل، يقاتل جيش وحده. وفعلا قاتلهم حتى فتح باب الحديقة، فدخل المسلمون من باب الحديقة يقتلون المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. فأي شجاعة هذه، وأي بذل، وأي تضحية. وطبعا سلمى بيفكر في ذلك، لا يفكر في نفسه هل يجرح هل يقتل، ولكن يعني كيف يعز دين الله وكيف يرفع راية الله وكيف ينتصر المسلمون. فيقول: حتى ألقوه عليه من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتح. ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله. قال الذهبي: بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم عليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فجرح يومئذ 84 جرحا، حاجة و80 جرح، بضع من 3 إلى 9. ولذلك قام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. فطبعا لم يرد يعني في الأمة يعني من فعل مثل هذه الأفاعيل التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم. فهذا من شدة اليقين بالآخرة، أن كان عندهم شجاعة نادرة وبذل وتضحية لأعداء دين الله عز وجل ورفع راية الله. طبعا قصص كثيرة، منها قصة أنس بن النضر لما ذكرناها تقريبا في الدرس السابق، لما قال: غاب عمي أنس بن مالك يروي يقول غاب عمي أنس بن النضر عن قتال البدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قتلت المشركين فيه فلئن أشهدني له قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما انهزم المسلمون وحصل يعني فرار يعني من بعض المسلمين قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه. ثم تقدم تلقاء وجهي يقول سعد بن معاذ فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. وقال الجنة ورب النضر إني لا أجد ريحها من دون أحد. قيل كرامة يعني أو تثبيت من الله جل أنه شم رائحة الجنة وفي المعركة. قال سعد بن معاذ فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع يعني أراد أن يصف ما صنع فما استطاع أو أراد أن يصنع كما صنع فما استطاع. ويقول أنس فوجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه منا أحد إلا أخته ببنانه يعني بأطراف أصابعه. من أخلاق النصر في جيل الصحابة قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إن كل حبهم لله ولأهم لله عز وجل ورسوله وللمؤمنين. قال الدكتور السيد محمد نوح وكان الواحد من الصحابة مجرد أن يدخل في الإسلام يجتهد كل الاجتهاد أن يقطع حبال الجاهلية يعني كل ما له تعلق بالجاهلية عن جهية الجاهلية تبرج الجاهلية حمية الجاهلية يعني موالاة يعني العصبية خلع كل هذا وليخلع على باب هذا الدين كل ماضيه بما فيه من سوءات وظلمات انطلاقا من قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. مش حزب الله بتاع لبنان الخاسرون هؤلاء المفلحون الذين حبهم لله ورسوله والمؤمنين ولكن حزب الله اللبناني أعداء لسادات المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنه. هذا عبد الله بن أبي بن سلول يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بأبيه وهو في ظل أطم فيقول غبر علينا ابن أبي كبش. هو الواقع هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني على أبيه رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول فقال غبر علينا ابن أبي كبش. والعرب إذا رأت أن تذم أحدا أو تنتقصه تنسبه إلى جد مجهول ما قالش ابن عبد المطلب لأن عبد المطلب كان مشهور بالشجاعة والكرم أو ينسبه إلى جده من جهة أمه. فقال عبد الله بن أبي بن سلول غبر علينا ابن أبي كبشة فيأتي عبد الله بن عبد الله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله الذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه. يعني هذا هو الولاء إنه هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو يأتي له برأس أبي إن شئت لأتيتك برأسه فيرد عليه يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وأيضا لما بلغه يعني أنه قال للمقال الفاجرة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وكان يظن هذا المنافق أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك هو الأذل. فلقن درسا أن ابن عبد الله بن عبد الله وقف على يعني باب المدينة شهيرا سيفه والناس يمرون من تحت سيفه فلما أراد أبوه أن يمر قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فعلم بالدرس العملي أن العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فكان الولاء لله عز وجل ولرسول المؤمنين يعني أمر ظاهر جدا يعني في الصحابة رضي الله عنهم. هذا حنظلة بن أبي عامر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قتل أبي لما آذى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأبو عامر الفاسق. وكان أبو عزيز بن عمير هو أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارة يوم بدر قال أبو عزيز مر بي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال شد يديك به فإن أمه ذات متاع عندها مال، يعني بيقول للأنصاري يعني خلي بالك منه، شدد عليه يعني القيد، لأن أمه عندها مال يعني ممكن أن تفديه ونأخذ منها يعني شيئا لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي. فظن أنه هو يوصي عليه أنه ما يخلوا بالهم منه ويخففوا القيود عليه لأنه أخوه، ولكن الأخوة الإيمانية أقوى من أخوة الرحم. فقال له مصعب: إنه أخي دونك، يعني مع أن هذا ابن أمي وأبي، ولكن فرق يعني فرقت بينهم العقيدة، فصار الأنصاري يعني أقرب يعني إلى مصعب بن عمير يعني من أخي ابن أمي وأبي. يقول: فسألت أمه عن أعلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت 4000 درهم ففدته بها. وقتل أبو عبيدة بن الجراح يوم بدر أباه، حيث تعرض له أبوه يريد أن يقتله ويتحاشاه أبو عبيدة، فلما أصر أبوه على قتله تمكن منه أبو عبيدة فقتله. وفي قصة مشابهة ولكن بين أبي بكر وبين ابنه، يعني في غزوة يعني بدر أيضا أراد أن يقتل، يعني هو يقول له بعد أن من الله عز وجل عليه بالإسلام أنه هو يعني كان يمكنه أن يقتل أبا بكر، ولكنه يعني لم يقتله، فقال له: أبو بكر لو تمكنت منك لقتلتك. يعني الأب يقتل ابنه لأنه يحارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأيضا هذه الصفة كانت موجودة، وخلق كان ظاهرا جدا في الصحابة، وهو قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أخلاق النصر في جيل الصحابة استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء، فكانوا يهتمون بالملابس وبالسيارات وبالبيوت والفرش، كانوا في منتهى البساطة ومنتهى الزهد يعني في الدنيا. وقد بيّن الله عز وجل أن الكفار هم الذين يغترون بزينة الدنيا وزخرفها، فقال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهي الدنيا لو تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن تجدون الكفار عندهم من الزينة ومن المال ومن الزخرف ومن متاع الدنيا أكثر من المؤمنين، يدل أن الدنيا لا تساوي فعلا جناح بعوضة. وما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، لأن نسبة الماء الذي يعلق بإصبعه إلى نسبة الماء الموجود في البحر، هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. لقب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فعلم الصحابة رضي الله عنهم حقارة الدنيا وزيف زخارفها فاستهانوا بها، فلم تبهرهم الأضواء ولم تشغلهم الشهوات. أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير، وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتاع الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب. فهؤلاء الفارغون الكافرون يعني الذين لا يؤمنون بالآخرة عندهم الدنيا يعني الزخارف والزينة واللآلئ والذهب. فدخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة، صفيقة يعني ثياب خشنة تخينة يعني، ولم يزل راكبها يعني ظل راكب الدب حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقال له: ضع سلاحك. يعني هو داخل على الأمير، أمير رستم أمير الجيوش فارس، فقال له: ضع سلاحك، يعني كيف تدخل بالسلاح على الأمير؟ فقال: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني. عزة الإسلام، قال: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: إذن له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عمتها فقال له ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأوجز يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلة، ورسالة كل الرسل تعبيد الناس للعجل، يخرجون يعني من شاء من عبادة العباد، ناس يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر والبقر، فالرسل والدعاء بدعوة الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة، ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل، كما قال القضاء يضع مما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت خولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا الخلق السادس استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء. الخلق السابع من أخلاق النصر في الجيل الأول حرصهم على الاجتماع والوحدة ونبذ الخلاف، لأن دائما الوحدة ومعها النصر، والتنازع معها الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كان الصحابة من أحرص الناس على أسباب الرفعة والنصر والعزة، ولا شك في أن من أسباب النصر والرفعة والعزة الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أخرج عبد الرزاق في المصنف من حديث قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته كانوا يصلون بمكة ومنى ركعتين، ثم إن عثمان صلىها أربعا، يعني صلى أتم الصلاة بمنى. فكان المعروف يعني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء قبله أنهم كانوا يصلون ركعتين بمنى، فجاء عثمان رضي الله عنه صلى أربعا، وطبعا اجتهد، يعني بعضهم قال أنه هو تأهل صار له زوجة فلم يعد مسافرا يعني في حكم المقيم، وبعضهم قال أنه هو لما كثر دخول المسلمين في هذه السنة حب أن يعلمهم الصلاة على وجهها، أنه الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، فأتم الصلاة. ثم إن عثمان صلىها أربعا فبلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قام فصلى أربعا كما صلى إمامه، فقيل له استرجعت ثم صليت أربعا؟ قال الخلاف شر، قال الخلاف شر. فانظروا حرص الصحابة على الوحدة وعدم الخروج على الأئمة. وأخرج أحمد في المسند عن رجل قال كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه إياه، فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نجده، قيل استأذن في الحج فأذن له، فأتيناه بالبلدة يعني مكة وهو بمنى وهي منى، فبينما نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلى أربعا، فاشتد ذلك علي وقال قولا شديدا، وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وصليت مع بكر وعمر ثم قام أبو ذر فصلى أربعا. فقيل عبت على أمير المؤمنين شيئا لما تصنعه؟ قال الخلاف أشد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إنه كائن بعد سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام. فهذا يبين حرص الصحابة على الوحدة ونبذ الخلاف. ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. لأن طبعا علي لم يستتب له الأمر، وإنما استتب في سنة 40 لما تنازل، لما قتل علي واجتمعوا على الحسن، والحسن تنازل يعني عن الخلافة لمعاوية في عام سمي بعام الجماعة، واجتمعت الأمة على خليفة واحد، وتحقق يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم الدل يعني على نبوته إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وسأل ابن الكواء عليا عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة، فقال يا ابن الكواء حفظت المسألة فافهم الجواب، السنة والله سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما فارقها، والجماعة والله مجامعة أهل الحق، والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا. فمش الجماعة الواحد يلزم أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالإمام أحمد لما شذ الناس كلهم إما مكرهين وإما متأولين، وثبت الإمام أحمد وطائفة يسيرة، فكان الإمام أحمد ومن معه هم الجماعة الذين أمرنا بالتزامهم. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الخلق الثامن من أخلاق النصر في الجيل الأول مسارعتهم إلى التوبة والإنابة إن بدرت منهم معصية. طبعا الصحابة لم يكونوا معصومين، فلا عصمة الأنبياء، ولكن يعني كانوا أبعد الناس عن المعاصي، وكانوا إذا وقعوا يعني في معصية بادروا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. قال أبو الحسن الندوي: وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها، وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس في الزلات الخلقية والسقطات البشرية، حتى إذا جمحت الصورة البهيمية في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة كان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة ووغدا لاذعا للضمير وخيالا مروعا لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئنا مرتاحا مرتاحا تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة. كان في قصة ماعز الذي أقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه بالزنا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فأتى من الجهة الأخرى وقال قد زنيت، فلما أقر أربع مرات النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أنهم يسألهم عنه، فظنوا يكون مجنون ولا حاجة، فقالوا هو من أعقلنا، فأمر أحدهم أن يشم فمه لعله شرب شيئا، أنه لو كان سكران مثلا لا يصح إقراره، لأنه قد يكون يعني ما زنى ولكن شرب خمرا مثلا، فلما تبين أنه لم يشرب شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليه، فأقر بالزنا. وأيضا أتت الغامدية امرأة من غامد وأقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها فقالت لعلك تردني كما رددت ماعزا، فيبدو هذه المرأة التي زنى بها يعني ماعز، فقالت والله إنها لحبلة من الزنا، فقال فلا إذن يعني لا يقيم عليه الحد، لأن حد الذي أصاب بنكاح صحيح هو المحصن الرجم، يعني المرأة يشد عليها ثيابها ويحفر لها في الأرض وتضرب الحجارة حتى تموت، والرجل كذلك يعني يضرب الحجارة حتى يموت. فنفس السلام قال فلا إذن يعني حتى تضع الحمل، فأتت بالرضيع فقال حتى تفطميه. في بعض الروايات ان واحد المسلمين قال يعني ان هو يتولى هذا الولد يعني بالتربية، وبعض الروايات ان هي ذهبت به، فلما فطمته اتى وفي يدي كسرة يعني عيش خبز، فامر باقامة الحد يعني عليها. فانظروا الى يعني الانسان لو وقع في كبيرة صلى الله عليه وسلم يمكنه ان يستر نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل، لا يجب عليه يعني أن يقر أمام الحاكم بأنه فعل كبير حتى يقام عليه الحد، ولكن لما كانت الحدود كفرت الإنسان لما يقام عليه الحد بيطهر من الذنب ولا يحاسب عليه في الآخرة، والتوبة يعني هو تاب إلى الله ولا يدري هل تقبل التوبة وتمحى الحوبة أو يحاسب على هذا الذنب مرة ثانية، فكان يمكن أن يستر نفسه ويمكن مرة أن تستر نفسها وتتوب إلى الله عز وجل، ولكن النفس الأمارة النفس اللوامة والضمير يعني ظل يعني يضرب يعني عليهما حتى أخر بذلك وحتى يعني أقيم الحد يعني. وكان خالد بن الوليد ضربها يعني بحجر فأصابه من دمها، فقال عنها الله فقال لا تنعلها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. مكس المكس هي الضرائب يعني أكل أموال الناس بالباطل، وده تنبيه أيضا الذين يعملون في هذه المصلحة الخبيثة أنه الإنسان لا يكون جزءا يعني من هيكل أو كيان يأخذ أموال الناس بالباطل أو يصد عن سبيل الله أو يعادي أولياء الله، فكأن هذا الأخذ المكوس أكثر من الزنا. قال لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي معز قال لقد تاب توبة لو وزعت على أهل بلدة يعني لوسعتهم. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يسرعون يعني بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. كذلك قصة أبو لبابة بن عبد المنذر يعني لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بعد غزوة الأحزاب وطلب منهم أن ينزلوا على حكم الله عز وجل فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر يعني يسألونه يستشيرونه وكان حليفا لهم قبل الإسلام فاستقبلوه بالنساء والأطفال يبكون فكأنه رق لهم فأشار إليهم أنه الذبح يعني أنهم لو نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأمر بأن تذبح الأين مقاتلة يعني منهم وتسبى النساء والذراري أن هذا ما حكم يعني به سعد بن معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فأبو لبابة أحس أنه قد خان الله ورسوله فدي أيضا بالمصطلح المعاصر يعني خيانة عظمى إفشاء لأسرار الدولة لأعداء الدولة. فرجع وربط نفسه في سرية من سواري المسجد وكانت زوجته تفك من أجل الصلاة ثم تربطه مرة ثانية حتى تيب عليه. وكذا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وحكى الله عز وجل قصتهم في سورة براءة حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. مكثوا 50 سنة مقاطعة حتى أمروا فرقة زوجاتهم حتى يحكم الله عز وجل فيهم ثم نزلت توبتهم. وعلى الثلاثة الذين ينخلفوا كان في سورة التوبة فاعترفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعللوا بالأباطيل والكذب كما فعل المنافقون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم حتى مر عليهم 50 ليلة ثم نزلت براءتهم من السماء. فقد كان الصحابة رضي الله عنه من أسرع الناس إلى التوبة فالله عز وجل لم يوجب علينا العصمة ولكن أوجب علينا التوبة. الإنسان إذا أذنب يتوب ويرجع إلى الله عز وجل والإنابة هي الرجوع والاعتراف بالذنب كما أنهم دائما أسرع الناس إلى الخير فرضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في عليين آمين. الخلق التاسع من أخلاق النصر في الجيل الأول تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم لإخوانهم. تكافل إنسان مريض إنسان فقير فكان الصحابة كأنهم يعني جسد واحد يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وصلا. إنسان قد يكون درسه تعبان ويلاقي جسمه كله مكسر أو عنده لوز مثلا في الحلق يجد نشر في رجليه وصداع فالمؤمنون كذلك أي إنسان يتألم الكل يتألم لألمه. كان الصحابة بينهم من التكافل والتناصر والمواساة ما يضرب بهم المثل امتثالا لقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. طبعا كلما ازداد إيمان المؤمنين كلما ظهرت هذه الأخوة الإيمانية وكلما تحققوا بهذا الوصف. وقد مدح الله عز وجل أنصار الكرام بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني فقر وحاجة شديدة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. فطبعا المهاجرون يعني ما كان عندهم أموال وتركوا أموالهم وأوطانهم وبلادهم وأرضهم وديارهم نصرة لدين الله عز وجل وتأسيسا لدولة الإسلام بالمدينة المنورة فكانوا محتاجين يعني إلى معونة نفسية ومعونة مادية ومواساة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار فلان أخو فلان يعني يوسي بالمال وبالنفس ويمكن يسكن معاه ممكن يعني لو في شدة يشكي إليه بحيث أنهم يكون فيعوضهم عن أخواته من النسب الذين تركوها بمكة. فلما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع من أثرياء الأنصار فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. قال له تأخذ نصف مالي وقال له لي زوجتان فانظر إليهما فأيهما أعجبتك فسميها لي فأطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك أثره بما أثره به. عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلق. طبعا احنا مهما تكون الأخوة بيننا لا يمكن أن نصل يعني إلى ذلك، يعني عندي أحوال عالية جدا من الإيمان ومن الأخوة، كما قال رجل أبي هريرة: أريد أن أخيك في الله، قال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. فقال: لم أبلغ هذه بعد. قال: فذهب عني. وقال بعضهم: هل يضع أحدكم يده في يعني كم أخيه أو في كيسه فيأخذ منه ما يريد؟ فقال: قال: لستم بإخوان. فسعد بن ربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف أن هو ينظر إلى زوجتيه والتي تعجبه يسميها حتى يطلقها له سعد بن ربيع، فإذا انتهت عدتها تزوجها عبد الرحمن بن عوف. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوا على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. أقط هو اللبن الجاف، يعني طبعا يجفف، مش بآلات يعني حديثة زي النيد وهذه الأشياء، في الشمس يبقى زي الحجارة. ويريت الإخوة في المسجد يصلحوا الصوت يعني. فيش حد هنا؟ فعن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن خلب إلا معه فضل من أقط وسمن. قلنا الأقط هو اللبن الجاف. ثم تابع الغدو يوما وبه أثر صفرة، نوع من الطيب يبدو لونه أصفر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. وإبراهيم بن سعد عن ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا صحابي آخر آثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعامه وطعام أولاده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه يعني يسأل: هل في واحدة من النساء عندها طعام؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بيت فيه خبز ولا فيه طعام، فانظر إلى كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ يعني من يأخذ الضيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قط صبيان. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فبات طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. إثبات لصفة الضحك كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فأنزل الله عز وجل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا أبو بكر الصديق يتزوج أسماء بنت عميس ليقوم يعني على أمرها وأمر صغارها بعد مقتل جعفر بن أبي طالب الطيار في سرية موت. يعني بعض الناس بيظنون الذي يعدد أنه يريد الشهوة أو يريد يعني النساء أو يعني قد لا يكون هذا الدافع، أو قد يكون هذا الدافع موجودا، ولكن قد يكون هناك دوافع أقوى من ذلك، وهو أنه يستر مسلمة، يعفها، يصونها، يحل مشكلة من مشاكل المجتمع. الآن طبعا الهموم والمشاغل والمصاريف لا تساوي، يعني هو عنده ما يكفي. فالناس تظن الذي يعدد أنه كأنه رجل عنده رغبة قوية في النساء، قد يكون هذا الأمر كذلك، ولكن هذا أيضا ليس عيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أنه أعطي قوة 40 يعني في، وابن مسعود يقول إن أكثر هذه الأمة أكثرها نساء، فإن قصد بأكثر أفضل هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكثرها نساء، وإن قصد كبار الصحابة فكبار الصحابة كلهم كانوا معددين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فكلهم كانوا معددين. فالناس ينظرون إلى التعدد كأنه يعني وصم طعار أو كأنه سبة، ولكن في الواقع يعني هو ضرورة اجتماعية الآن. وأعداء الإسلام يعني التبرج والشهوات في الدش وفي النت وفي الشوارع وفي المحلات يعني يريدون أن يغلقوا الباب الذي يعني هو إسكان للشهوة بالطريق الحلال، أن هذا الباب يغلق وهذا الطريق يكون مسدودا ولا يبقى للناس إلا طرق المحرمة في إشباع الشهوة. ثم عدد النساء التي يعني في إحصائيات ما أدري يعني ماذا صحتها، يقولون في يعني صار عدد النساء أكثر من الرجال بسبعة أضعاف، ويقولون في الأسكندرية خاصة 8 أضعاف. فطبعا مثل هذه الإحصائيات المذهلة يعني بتجعل يعني كل من عنده استطاعة أو عنده إمكانية من إن هو يتزوج يكاد يتعين يعني عليه، لأن فرض الكفاية بيصير فرض عين يعني إذا صار يعني إذا لم يوجد يعني من يسقط فرض الكفاية. طبعا لا نقول بأنه فرض كفاية ولا فرض عين، ولكن نقول هو شهامة وهو مروءة وهو إعفاف للمسلمات. طبعا فيه غيرة بالنساء وفيه يعني أشياء يعني لا تقاوم يعني هذه المصالح الكثيرة جدا، وإلا ما شرع، لأن الشرع يعني ما شرع التعدد، لأن يعني الشرع يعني يقر ما كان فيه يعني مصلحة يعني محض المصلحة أو مصلحة رجح، ويحرر ما كان مفسدة محضة أو مفسدة رجح. فطبعا في غيرة من النساء، المرأة الأولى تغار ويحصل مشاكل وكذا، ولكن مقابل ذلك المصالح كثيرة جدا، إعفاف للنساء. والإنسان مننا لو مبتلى بنت مثلا عندها 35 سنة أو أخته مثلا هو يعولها ولم تتزوج ولم تجد زوجا، فيحس فعلا بمرارة المشكلة. كثير من الأخوات يدخلنا في أمراض نفسية وحالات نفسية، وقد تنحرف يعني بعض النساء. فأين الرجال وأين أصحاب المرؤات وأين الشهامة وأين المرؤة؟ والزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض البصر وأحصن الفرج، وقال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من، فكلمة أتزوج النساء كما قال الشيخ ابن باز يعني تعم الواحدة والعدد يعني طبعا إلى 4. والإمام أحمد يعني في الإمام أحمد في 200 يعني 200 وشوية يعني مش ذاكر بالضبط يعني وفاته، ولكن كان يقول يعني هذا زمان على الرجل أن يتزوج بأربع نسوة ليعف نفسه لكثرة يعني كثرة التبرج يعني في زمن الإمام أحمد. فنقول كيف بزمن زمن المتأخر يعني. فهذه لا شك يعني سنة ميتة ينبغي نحن نحييها. وأنا شايف الشيخ سعيد جاي فياريت يتكلم عن التعدد. لا